شيعوا لولادي عمو يجولوا عديدوا المهرة وهاتوا البارودة بالخيول المبركة عيطار يدولوا زفوا لمحمد لباب العمودة عمو يجولو عديدو المهم.